صام حتى بلغ وراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح مما فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. أول صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، وهو وأبوه صحابيان. جابر بن عبد الله صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة الكثيرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووليده أيضا عبد الله بن حرام، أيضا صحابي جليل استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه وعن أبيه. وأما تخريج الحديث فخرجه الحافظ رحمه الله، وبين بأن مسلما رحمه الله قد رواه في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بشرح المتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لفتحها كان في السنة الثامنة من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة قصد فتح البلد الحرام وتطهيره من الشرك والوثنية. فكان خروجه عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، ولذلك قال جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. وقد كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان تلك السنة وهي السنة الثامنة صام النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة تسعة أيام، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من شهر رمضان، ودخل مكة في اليوم التاسع عشر، من شهر رمضان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. إذا فهذا السفر، من المدينة إلى مكة يستغرق 10 أيام، وقد كانوا يعني قديما إذا سافروا كانت أسفار وطبعا على الأقدام وعلى الإبل ونحو ذلك، فكانوا قديما في أسفارهم يعني يستغرقون أو يمشون في اليوم الواحد 40 كيلا، يعني كانوا يمشون في يوم 40 كيلومتر، يمشون في كل يوم 40 كيلا. والمسافة يعني بين المدينة ومكة يعني تقدر ب400 كيلومتر تقريبا. إذا فقطعوا هذه المسافة في ظرف 10 أيام، يعني من اليوم العاشر من شهر رمضان ذلك العام إلى اليوم التاسع. جابر في هذا الكلام، قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، قال فصام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلال هذا السفر وخلال تلك الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، مع أن المسافر كما سيأتي في مسائل هذا الحديث يجوز له أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر وأن يقضي الأيام التي أفطرها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، كان صائما، وقد كان ذلك يعني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يعني كثيرا ما يصوم في السفر، يعني حتى في الأيام الحارة الشديدة الحر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في أثناء السفر، ولهذا قال جابر في هذا الحديث فصام، أي صام النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأيام، قال حتى بلغ أي وصل كراع الغميم، وهذا اسم واد، يعني هذا المكان يعني به واد يقال له، يعني هذا المكان يقال له كراع الغميم، وكراع الغميم هذا الواد يعني يقع بعد عسفان، بعد عسفان يعني عسفان اسم يعني موضع بين المدينة ومكة وهو أقرب إلى مكة، يقال له عسفان، يقال له عسفان، ولا يزال إلى اليوم يعني يعرف بهذا الاسم، وبين عسفان ومكة يعني مسافة يعني سير يومين، بين عسفان ومكة مسافة سير يومين، يعني شحال يا جماعة؟ 80 كيلو، يعني بين عسفان ومكة يعني قرابة 80 كيلومتر تقريبا، وقراع الغميم يقع بعد عسفان ب 16 كيلو، إذا بين قراع الغميم وبين مكة مسافة 64 كيلومتر، بين قراع الغميم ومكة مسافة 64 كيلومتر، لأن قراع الغميم كما قلنا يعني يقع بعد عسفان من جهة مكة، يقع بعد عسفان من جهة مكة، وبين قراع الغميم وعسفان مسافة 16 كيلومتر، وجاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعسفان، إذا جاء في رواية أنه أفطر بعسفان، وجاء في هذه الرواية التي ذكرها الحافظ في بلوغ المرام أنه أفطر بكراع الغميم، ولا تخالف ولا تضاد بين الروايتين كما قال العلماء، لماذا؟ لأن هذا الواد الذي هو كراع الغميم تابع يعني لمنطقة عسفان، تابع لمنطقة عسفان، إذا فلا تعارض بين الروايتين، ولكن الذي يشكل هو ما جاء في رواية ثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام صام حتى بلغ الكديد، حتى بلغ الكديد، والكديد يعني منطقة يعني قبل عسفان 10 كيلومترات، منطقة قبل عسفان 10 كيلومترات، إن كان طبعا الكديد هذه أيضا يعني تابعة لعسفان، تابعة لعسفان، ولكن هذه الرواية تتعارض مع رواية يعني كراع الغميم، إذا فتعارضت يعني الروايات في الموضع والمكان الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، المكان الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يجمع، قد يجمع يعني بين هذه الأحاديث والروايات كما سيأتي يعني في أثناء يعني شرح المتن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفطر، يعني كان صائما ثم أفطر، يعني لما بلغه بأن يعني بعض الصحابة يعني قد أتعبه السفر وأجهده وهم مقدمون على غزو على معركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر حتى يقتدي به الناس، ولكن يعني بعض الصحابة بقي صائما ولم يفطر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني عزم النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يكن أفطر عزم عليه أن يفطر، ووصف من خالف ذلك الأمر بأن العصيان، فلعله يعني لكون هذه الوقائع يعني وقعت يعني في مواطن مختلفة فعبر يعني كل راوي عن حادثة من هذه الحوادث المتسلسلة التي وقعت في هذه الكسرة، ولهذا يعني بعضهم يعني أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفطر في الكثير كما سيأتي يعني في بعض الرواية، ما أذكر يعني حافظ سيذكر شيئا من ذلك. المهم جاء في بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بلغ الكثير أفطر، وفي بعضها أن إفطاره كان في كراع الغميم، وفي بعض الرواية أن إفطاره كان بعثمان، وكل هذه الأماكن يعني تابعة كما قلت لمنطقة عثمان. طيب المهم يعني هذه يعني تفاصيل يعني تذكر فقط يعني فيما يتعلق برواية الحديث ومحاولة الجمع بينها، وإلا يعني من الناحية الفقهية فهي يعني أمور يعني غير يعني مهمة وغير مؤثرة. طيب المهم قال فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس هذا إخبار، قوله فصام الناس هذا إخبار عما كان قبل بلوغهم إلى كراع الغميم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تلك الأيام الأولى والناس يصومون معه، يقول الراوي إذا ما الذي حصل بكراع الغميم؟ يقول ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان صائما، وسيأتي يعني في روايات الحديث أو هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن السفر قد أتعب الكثير من الصحابة الذين كانوا معه، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء أي بإناء من ماء، يعني بعد أن كان صائما دعا بإناء من ماء فرفعه النبي عليه الصلاة والسلام لينظر إليه الناس، ولهذا قال جل حتى نظر الناس إليه. قال فشرب أي شرب من ذلك الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليقتدوا به، لأن الفعل أحيانا قد يكون أبلغ من الخوف، يعني لو قال لهم يعني أفطر ولم يفطر أمامهم فلعلهم لعلهم يقولون في أنفسهم أنت صائم وتأمرهم أن يفطروا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبلغهم بفعله، هذا الفعل أبلغ، ولهذا في الحديبية لما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت ومنع من العمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا، أمرهم أن يتحللوا وأن يهلكوا رؤوسه ويذبحوا الهدي الذي سقوه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. تصور لا أحد من الصحابة امتثل لأمره، سلمة أم سلمة نعم دخل على أم سلمة والغضب ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم فسألته يعني أم سلمة عن سبب غضبه فأخبره فقالت يا رسول الله قالت اخرج إلى الناس ولا تكلم أحد وادع الحلاق ومره بأن يحلق شعرك وإنهر هديك أنت ولا تكلم أحد قلت له يا بلهج تكلم حتى واحد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم أحد دعا حلاقه على إحدى فحلق شعره ثم جاء بهديه فذبحه ونحره عليه الصلاة والسلام فجعل الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام جعلوا يتسارعون ويتسابقون إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني البيان بالفعل أن يكون أبلغ من البيان بالقول ولهذا في هذه الواقعة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يعني حتى يتأسى به الناس دعا بقدح الماء فرفعه فنظر الناس إليه فشرب عليه الصلاة والسلام طيب يقول جابر ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن أمر الناس بالصيام أو بالفطر عفوا وأفطر هو ومع ذلك بقي بعض الناس صائمين ولهذا يقول جابر هنا ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام والذي يخالف الأمر يسمى عاصيا لهذا جاء في القرآن أفعصيت أمري فالمخالف للأمر يعد عاصيا ولهذا ولذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إذا لأنهم قد خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الفطرة كان متأكدا في حقه يعني صحيح كما سيأتي أن الصائم أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر ولكن هؤلاء المسافرين بالذات وهم صحابة كان الفطر في حقهم متعينا لأمرين أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر فكان الفطر في حقهم واجب ومتعين فكان الواجب عليهم أن يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفوه والأمر الثاني لأنهم كانوا قريبين من ملاقاة عدو والصيام قد أتعبه وأضعفه يعني تصوروا يعني واحد يصوم ثمانية أيام في تلك الصحاري في شدة الحر في الصيام في رمضان لا شك أن ذلك يعني من أسباب ماذا؟ الضعف والمؤمن مأمور بأن يستفيد لعدوه بالقوة كما قال تعالى وأعدوا ما استطعتم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إذا فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصيام قد أضعفه وأنه بحاجة إلى تلك القوة لملاقاة عدوهم كان ذلك كافيا لتعين ووجوب الفطر عليه ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالعصاة فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة يقول الحافظ وفي لفظ يعني جاء في بعض الألفاظ هذا الحديث ورواياته قال وفي لفظ فقيل له فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تلك الايام وصام معه الناس، قيل للنبي عليه الصلاه والسلام ان الناس قد شق عليهم الصيام، ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت. يعني هم ينتظرون ما تفعله يا رسول الله، يعني ان راوك تصوم سيصومون وان راوك افطر سيصوم. قال انما ينتظرون فيما فعلت. قال فجاء بقدر مما بعد العصر، تصور يعني صام من الفجر الى العصر، صام من الفجر الى العصر، وكان فطره عليه الصلاه والسلام بعد صلاه العصر او بعد العصر. قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. جاءت يعني احاديث اخرى يعني في هذه القصه يعني نذكرها للفائده، منها ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وهو مخرج ايضا في صحيح مسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم قد دنوتم من عدوكم، اقتربتم من عدوكم، والفطر اقوى لكم فكانت رخصه. اذا تامل هذا المنزل الاول، المنزل الاول الذي حثهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر، حثهم فيه على الفطر، ولكن دون أن يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر، ولهذا قلت أنا في الجمع بين يعني موضع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بالتجديد أو بقراع الغميم؟ قلت يعني يمكن أن يجمع بين تلك الرواية بهذه المنازل التي يذكرها أبو سعيد، فأفطر مرة بالكديد وأفطر أيضا بقرع الغميم، قد يكون والله أعلم. طيب، المهم قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا، يعني في الأول قال لهم دنوت، علاش؟ لأنه كان بقي بينه وبين العدو يومان، بقي يومان بينه وبين العدو، ولكن الآن لم يبقى على ملاقاة للعدو إلا يعني يوم واحد، مسافة قريبة جدا، ولهذا قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا وكان عزمة. إذا الآن صار عزيمة واجبا عليه الفطر، وكان عزمة فأفطرنا. ثم قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذه رواية مهمة كما سيأتي يعني في مسائل الحديث. إذا قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. إذا فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفطروا لما اقتربوا من مكة لسببين، السبب الأول جاء مذكورا في حديث جابر، وهو يعني بسبب المشقة التي دخلت عليه، إذا فشق عليهم الصيام فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا. والسبب الثاني جاء مبينا في حديث فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يفطروا لأن ذلك أقوى لهم على عدوهم، لأن ذلك أقوى لهم على عدوهم، كما جاء في هذا الحديث: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. هذا هو يعني هذا هو معنى الحديث، صار الآن يعني واضحا يعني إن شاء الله تعالى. وقبل أن نشرع يعني في ذكر مسائل هذا الحديث، لا بأس أن نذكر بعده أو نذكر الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، لأن كلا الحديثين يتعلق بحكم الصوم في الصبر، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي جناح أن أصوم؟ يعني هل على الجناح والإثم؟ يعني إذا صمت في السفر هل علي إثم جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. أولا، صحابي هذا الحديث هو حمزة بن عمرو ابن عويمر الأسلمي. حمزة بن عمرو ابن عويمر الأسلمي كنيته أبو صالح وقيل أبو محمد، وهو مدني. قال الحافظ في ترجمته: قال صحابي جليل، صحابي جليل، وكانت وفاته رضي الله عنه وارضاه سنة 61 من الهجرة. أما عن تخريج الحديث، فالحديث كما قال يعني الحديث يعني بالسياق الأول رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، ولهذا قال الحافظ عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله. إذن بهذا السياق يكون صحابي الحديث هو حمزة بن عمرو الأسلمي، يعني يذكر هذا الحديث بهذا السياق في مسند حمزة بن عمرو الأسلمي، لأنه هو من روى وأخبر بأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر. لأن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان كثير الصيام، كما سيأتي في الحديث الثاني في رواية أخرى، كان كثير الصيام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد بقوة في السفر، يعني حتى لو كان مسافرا فإنه يجد قوة يتمكن بها من الصيام في حال سفره، فهل علي جناح؟ يعني إن صمت هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. إذن فالفطر في السفر، الفطر في السفر رخصة وليس عزيمة، سيأتي في مسائل الأحاديث. قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، الأحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا هو سياق الإمام مسلم يعني في هذا الحديث وهذه الرواية، لهذا قال رواه مسلم. ثم قال: وأصله، يعني أصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن من حديث عائشة، يعني الحديث المتفق عليه هو من مسند عائشة، يعني عائشة هي التي روت الحديث وأخبرت بأن حمزة بن عمرو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيكون من مسند عائشة. لهذا قال: من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وسياق الحديث في الصحيحين عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، كلمة أسرد أي أتابع وأواصل. إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وهذا الحديث واضح يعني متنه يعني واضح وظاهر، ولذلك ننتقل مباشرة الآن إلى مسائل هذا الحديث. أول مسألة تستفاد من هذه الأحاديث ومن هذين الحديثين بالنظر إلى أحاديث بلوغ المرام والأحاديث بالنظر إلى ما ذكرته بالشرح. فأقول أول مسألة تستفاد من هذين الحديثين، حديث جابر وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، مشروعية الفطر في السفر. أول مسألة تستفاد من الحديثين مشروعية الفطر في السفر. فقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر أن يفطر في سفره في شهر رمضان. إذا كان مسافرا في شهر رمضان فيجوز له أن يفطر في أثناء سفره ويقضي الأيام التي أفطر. إذن هذا المعنى مجمع عليه بين العلماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، قال: لم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر. إذن هذه المسألة ليس فيها نزاع. لم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، يقول: بل تنازعوا في جواز الصيام. كامل. هل المسافر يجوز له أن يصوم أم لا؟ هذه مسألة فيها نزاع، فيها خلاف. ولكن جواز الفطر للمسافر لا نزاع فيه. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام. وقال رحمه الله أيضا، وهذا النص يعني أيضا مهم أذكره لفائدته يعني خاصة في هذا الزمان، لأن بعض المتفلسفة يعني هذا الزمان يقول: كيف بدك تفطر في رمضان؟ راك تسافر بالطيارة 45 دقيقة راك في مصر، فكيف يعني تفطر إلى آخره؟ بعض الناس يفتي بها يقول: بدك ما يجوش يجوش. نستمع إلى كلام شيخ الإسلام فيها. طيب، يقول رحمه الله أيضا في المجموع جلد 25، يقول: ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام، كان المسافر قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال، اسمعوا إلى هذا الكلام، يقول: ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: وكذلك من أنكر على المفطر، يعني لو كان يشوف واحد مسافر يعني في راحة ومع ذلك أفطر فينكر عليه، يقول: وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك. يقول: فإن هذه الأحوال يعني هذه الفتاوى فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم وخلاف إجماع الأمة. وخلاف إجماع الأمة. إذن فالمسافر يجوز له أن يفطر بالإجماع، سواء كان يسافر كما يقال سفرا مريحا أو سفرا مجحفا، لا يهم ذلك، لأن الله جل وعلا علق هذا الحكم على مجرد السفر. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فله أن يفطر عليه عدة من أيام أخرى. فالله تعالى علق ذلك على مجرد السفر ولم يعلقه على مشقة وتعب ونحو ذلك. إذن فهذه هي المسألة الأولى من مسائل هذين الحديثين. المسألة الثانية: اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الفطر، يعني في تعريف السفر الذي يباح فيه الفطر ويجوز فيه الفطر، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال مثلا، نذكر عن الأقوال على سبيل التمثيل فقط، فمنهم من قال مثلا: لا يجوز الفطر في السفر إلا لمن سافر لمدة يومين فأكثر، لمدة يومين فأكثر. احنا قلنا يعني مسافة يوم في ذلك الزمن كانوا في اليوم الواحد يقطعون مسافة كم؟ 80 كيلو. إذا منهم من قال يعني السفر الذي يجوز فيه الفطر هو الذي يسير فيه المسافر يعني هذه المدة أو أكثر، يعني على الأقل يومين، يعني 80 كيلو فأكثر. ومنهم من قال بل السفر المبيح للفطر في رمضان هو سير ثلاثة أيام، يعني بعضهم قال يعني لازم يسافر على الأقل يعني لمدة 120 كيلو، يعني ثلاثة أيام فأكثر. فإن كان مسافرا لأقل من ذلك فليس له أن يفطر. إذن فالمهم أن العلماء اختلفوا في بيان السفر وفي حد السفر الذي يجوز فيه الفطر، والذي عليه الكثير من المحققين أن السفر الذي يجوز فيه الفطر يعني لا يتحدد بمسافة معينة أو بمدة معينة، لأن الله جل وعلا يعني لما أباح للمسافر وأجاز للمسافر أن يفطر فالله جل وعلا أطلق ذلك السفر ولم يحدده بحد معين ولم يقيده بقيد معين، فجاء النص مطلق، ولهذا الصحيح أنه يبقى على إطلاقه. فكل سفر يسمى سفرا ويعد في العرف سفرا فيكون المرء فيه مسافرا يجوز له ماذا؟ أن يفطر، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الزاد، زاد المعاد في المجلد الثاني، قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. إذن يقول: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقال رحمه الله كما في تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود قال: قد أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد، كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، إلى آخر كلامه الطويل في هذه المسألة. إذن فالصحيح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن كل ما يسمى سفرا يعني لغة أو عرفا فهو السفر الذي يجوز شرعا، يجوز فيه للمسافر شرعا أن يفطر إذا كان في شهر رمضان، وهذا هو السفر أيضا الذي يعني يجوز به القصر، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، حكم الفطر في السفر، هل هو عزيمة أو رخصة؟ احنا قلنا الصائم إذا سافر في رمضان مثلا يجوز له ماذا؟ أن يفطر، يجوز له أن يفطر لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، ولكن هل هذا الفطر يعد رخصة أم أنه عزيمة؟ إذا قلنا عزيمة وش معنى؟ يصبح واجب، يعني يصبح الفطر واجبا ولا يجوز للمسافر أن يصوم، إذا قلنا بأنه واجب وعزيمة. إذن فهل الفطر في السفر هل هو عزيمة أو رخصة؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم أنه رخصة، أن الفطر في السفر رخصة وليس عزيمة، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن المسافر لا يجوز له أن يصوم، يصوم ولا يجزئه الصيام، يعني قالوا لو كان يصوم يعوضه غير ذلك إلى مصر، يعني لو صام فصيامه باطل، بس يؤمر بقضاء ما صامه ليس ما أخر، يؤمر بقضاء ما صامه. لماذا؟ قالوا لأن الفطر في السفر واجب وعزيمة، فيجب عليه الفطر ولا يجزئه ماذا؟ الصيام. فهذا يعني قول لبعض أهل الظاهر، وهو مذهب لبعض السلف، يعني نقل أقواله ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. إذا هذا الكلام هو مذهب لبعض السلف. طبعا الذين قالوا بالوجوب أولا قالوا لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي بعد ذلك بآية قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم يسر إلى آخره. قالوا إذن التقدير في هذه الآيات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليكم عدة من أيام أخرى، قالوا هذا هو التقدير في الآيتين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليكم عدة من أيام أخرى، وإذا قلنا بأن هذا هو التقدير في الآيتين فعليكم عدة من أيام أخرى، إذا فمعنى ذلك أن ما جاء في هذه الآية واجب، يعني على مصير الوجوب، ولكن هذا التقدير يعني ذكروه من عندي، يعني لم يأتي في الآية، الآية لم تقل فعليه، يعني هذا قالوه من عندي، إذا قالوا فيكون التقدير فعليكم وعلى من صيغ الوجوب، ولكن طبعا الرد على هذا أن يقال بأن الله جل وعلا لم يذكر يعني هذه الصيغة الدالة على الوجوب، بل قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والتقدير كما قال أكثر العلماء تقدير هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فله أن يفطر، وعليه حينئذ عليه قضاء لما أخرك، عليه قضاء ما أخرك، فله أن يفطر وعليه قضاء ما أخرك. قالوا هذا هو معنى الآية، وهذا الذي يعني هذا التفسير هو الذي تدل عليه نصوص السنة، لأن نصوص السنة تدل على يعني جواز الصيام في السفر، مر معنا في حديث جاء ولو كان الصوم في صبر ما عندما صام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، لهذا عندنا أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلم الذي كان يعني يصوم في الصبر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعمومه وإطلاقه يعني يدخل فيه الفرض ويدخل فيه النفل، صم إن شئت يعني النفل والفرض، صم إن شئت وأفطر إن شئت. إذن فالنصوص في هذا الباب كثيرة جدا تدل على أن الصائم له أن يصوم في حال سفره، وإن أفطر فعنده رخصة بذلك. ولهذا مر معنا أيضا كما قلت يعني هذه اللفظة يعني نستفيدها بهذه المسألة، مر معنا يعني في حديث حمزة بن عمرو الأسلم الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في صبر فهل علي دناء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة. إذا هي رخصة ليست عزيمة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذا بهذا يرد على يعني استدلال يعني من منع المسافر من الصوم بالآية الكريمة. أيضا من حججهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر عن الذين صاموا قال أولئك العصاة. يعني قالوا شوف يعني الناس اللي صاموا في الصبر لم يصدقوا صبرهم بأنهم عصاة. إذن فلا يجوز للمسافر أن يصوم، لا يجوز للمسافر أن يصوم. فيقال لهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، في الحديث نفسه يعني صام وهو مسافر، صام وهو مسافر. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه العبارة هذه الجملة أولئك العصاة لكونهم صاموا في سفر، ليست هذه العلة. كيف وهو كان صائما عليه الصلاة والسلام، ولكن العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وصفنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصوم، أمرهم بأن يفطر وعصوه، لهذا وصفهم بأنهم عصاة. وكما قلت يعني أكبر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني في الأيام الأولى كان يصوم عليه الصلاة والسلام. إذا فوصفهم بهذا الوصف لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام بالفطر. عفوا، لماذا أمرهم؟ أولا لأن الصيام شق عليهم، ولأن الصيام شق عليهم، ولأن الفطر أقوى له على ملاقاة عدوه. إذن هذه الأسباب التي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة صام في السفر يعني ثم أفطر وأمر الصحابة بالفطر، فلماذا لا يكون يعني فطره وأمره بالفطر ناسخا لصيامه الأول؟ نقول الجواب على ذلك في حديث أبي سعيد. إذن أبو سعيد الخدري الذي روى هذه القصة يعني أخبر بأنهم كانوا إذا سافروا يعني بعد هذه الحادثة وبعد هذه القصة كانوا إذا سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ماذا؟ يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أمرا مؤقتا يعني بظرف معين، لم يكن أمرا مطلقا لكل مسافر، لم يكن أمرا مطلقا لكل مسافر. أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. والبر طبعا هو الخير، البر هو الخير. والصيام في السفر إذا لم يكن من البر فمعنى ذلك أنه من الشر. إذا كان بشر ليس من البر أن تصوم في السفر معنى ذلك أن صيامك في السفر شر. إذا قالوا هذا يدل أيضا على أن المسافر ليس له أن يصوم، ولكن يجاب عن ذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بمناسبة معينة، يعني هذا الحديث له مناسبة، له سبب، له سبب كما يقال. وبعض الأحاديث يعني لها أسباب، ومعرفة يعني أسباب الأحاديث مهمة كمعرفة أسباب النزول. يعني في كثير من الأحيان يعني سبب النزول، سبب نزول الآية يعينك على فهم معنى الآية، هكذا أيضا يعني سبب ورود الحديث يعينك على فهم الحديث. إذا فهذا الحديث له سبب، فقد ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما، يعني أناس مزدحمين حول رجل معين، قال فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، ورجلا قد ظلل عليه، يعني الناس ديال الفضليه. فقال عليه الصلاه والسلام ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في صبر، يعني الصيام في صبر، اذا كان يوصي صاحبه الى هذا الامر فصيامه ليس من البر. يعني الصيام الذي يعني يضر الانسان ويذهب الى درجه الى قلوب العميل يصبر، فهذا الصيام ليس من البر، يعني شخص الافضل له ان يصبر. ولهذا ايضا جاء في روايه للنسائي، روايه سابقه في الصحيحين هذه للنسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوم، رجل أجهده الصوم، يعني شق عليه وأتعبه. وفي رواية للنسائي أيضا أنه مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، يعني جعل الناس يرشون عليه الماء، يعني اتصل عليه. فبهذه المناسبة النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر. ولهذا يقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، ونقل كلامه هذا الحافظ في فتح الباري، قال أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه الكرب، فينزل قوله ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة. إذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل على مثل هذه الحالة. ولكن قد يقول قائل، هذه يعني مسألة مهمة جدا ومفيدة جدا، هذا أرجو يعني من إخواني أن ينتبهوا، قد يقول قائل هذا الذي ذكرتموه هو مناسبة الحديث، هو مناسبة هذا الحديث صح، هو مناسبة الحديث، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بهذه المناسبة بلفظ عام، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في صبر، هذا لفظ عام. والقاعدة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكيف يكون الجواب على هذا؟ كيف يكون الجواب على هذا؟ أو نسلم نقول خلاص العبرة بعموم الله، إذا لا يجوز أن تصوم في السفر مطلقا. طبعا ها هنا ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله يعني كلاما مهما جدا، ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن لأهميته يعني نقلته بنصه من كتابه يعني شرح عمدة الأحكام، نقلته بنصه من كتابه شرح عمدة الأحكام في المجلد الثاني، حيث يقول رحمه الله، واستمعوا إلى هذا الكلام مهم جدا يا جماعة، ومفيد جدا نستفيده في مسائل كثيرة جدا. طيب، يقول: ويجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العموم وعلى مراد المتكلم، يعني هذا من جهة، وبين مجرد ورود العام على سبب، وبين مجرد ورود العام على سبب. ممكن القراءة فلم وليس تفهمون شرعا. قال: ولا تجريهما مجرى واحد، يعني إياك أن تجعل القسم الأول كالثاني، ولا تجريهما مجرى واحد. يقول: فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان. هذه الآية يعني جاءت بسبب نزولها أن صفوان، يعني صحابي اسمه صفوان رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان نائما وتوسد رداء له، وتوسد رداء له، فجاء سارق فسرق منه الرداء، جاء سارق فسرق منه الرداء، فأمسك به صفوان وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فهنا هل نقول هذا النص العام خاص بهذه الحادثة؟ نقول طبعا لا، هذه الحادثة كانت سبب نزول هذه الآية، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذه الحادثة هي لمجرد حادثة وقعت، هي مجرد حادثة وقعت فنزلت، يعني نزلت يعني الآية بسبب ذلك. ولهذا يقول، تأمل، يقول ابن دقيق العيد، يقول: فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. الآن ننتقل إلى القسم الآخر المهم يا جماعة. يقول: أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. إذن هذا يختلف، إذن ما ذكرناه سابقا يختلف عن سبب ذكرت فيه معاني معينة، ذكرت فيه قرائن معينة ومعاني معينة وقيود معينة، علمنا بأن الشارع قد اعتبره، علمنا بأن الشارع قد اعتبره. طبعا من أين علمنا ذلك؟ من أدلة أخرى، علمنا ذلك من أدلة أخرى. ولهذا مثلا نعود إلى حديثنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس من البر الصيام في الصف، هل هذا الحديث يدخل في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول لا، نقول لا، لأن بعض المعاني وبعض الأشياء التي جاءت في سياق هذه القصة لا شك أن الشارع قد اعتبره في ذكره لهذا العموم، في ذكره لهذا العموم، منها أن الصيام الذي ينهى عنه في حال السبب هو الصيام الذي يعني قد يؤدي صاحبه إلى الهلاك، إلى يعني مشقة عظيمة ونحو ذلك. قد يقول قائل: وما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة: صوم إن شئت وأفطر إن شئت. فلا يقال حينئذ في هذه مثل هذه الحادثة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه، لأن بعض ما جاء في سياق هذه القصة علمنا يقينا بأن الشارع قد اعتد بذلك واعتبر ذلك. إذن فلا يمكن أن نلغي مثل هذه الأوصاف ونكمل إن شاء الله بعد أن نعيد قراءة كلام ابن كثير سعيد رحمه الله. إذا قال: ويجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العموم وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرا واحدا، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. قال رحمه الله: فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. انتهى كلامه رحمه الله. وألخص عن كلام ابن دقيق العيد في عبارات قصيرة لأجل أن تحفظ. إذا فنلخص هذا الكلام عنه، هو كان مختصر ولكن نزيد يعني في اختصاره وتلخيصه. إذا نقول: فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل. نقول: الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن إذا جاءت في السبب قيود، دل السياق عموم الأدلة، دل السياق على أن المتكلم بالعام النص العام ومن مشددة، أن المتكلم بالعام أرادها فلا بد من اعتبارها. أعيد الكلام: الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن إذا جاءت في السبب قيود دل السياق أو الأدلة على أن المتكلم بالنص العام أرادها، يعني أراد هذه القيود، فلا بد حينئذ من اعتبار هذه القيود وعدم إلغائها. ولهذا نحن نقول: النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ليس من البر الصيام في الصحيح، هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد في كلامه هذا أراد أن يأخذ القيد الذي جاء في هذا السبب بعين الاعتبار أو لا؟ نقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا حتى رأى يعني المشقة التي في هذا الصف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو نفسه كان يصوم ورأى أناسا كثيرين صائمين لم يقل لهم هذا. إذا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة بمجرد الصوم فقط لما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالها في حق كل صائم، صح ولا لا؟ ولكن قالها في هذه الحالة بالذات. إذا فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه القيود التي يعني جاءت في هذه القصة وفي هذا السبب لابد من اعتبارها وعدم إلغائها، لابد من اعتبارها وعدم إلغائها. إذا لابد أن نفرق بين يعني هذا الأمر وهذا المعنى وبين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا يعني أصحاب هذا القول يعني استدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث صائم رمضان في السفر، جاء حديث ضعيف بل منكر وهو مخرج في السلسلة الضعيفة، جاء في صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا الحديث ضعيف منكر، ضعفه شيخ الألباني في السلسلة الضعيف، ضعفه في السلسلة الصحيح ضعيف، ضعفه في السلسلة الضعيفة، وضعفه أيضا حافظ ابن حجر في فتح الباري. ومن أراد أن يتوسع يعني في بحث هذه المسألة فعليه يعني في كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن فإنه يعني مفيد. طيب نزيد مسألة أخرى والباقي نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. إذا عرفنا من خلال المسألة السابقة أن المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان في حال سفره، يجوز له أن يفطر في رمضان في حال سفره، ولكن من صام أياما من رمضان في حال إقامته، يعني دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم في أثناء الشهر سافر، إذا نقول من صام أياما من رمضان ثم سافر في أثناء رمضان فهل له أن يفطر في سفره أو لا؟ إذا واضح المسألة يا جماعة؟ واضح. احنا عرفنا في المسألة الأولى من مسائل هذه الأحاديث أن المسافر يعني في حال السفر يجوز له أن يفطر بإجماع الأمة، ولكن هناك مسألة جزئية اختلف فيها العلماء، وهو الشخص الذي دخل عليه رمضان وهو مقيم، وما دام مقيما فمعنى ذلك أنه صام أياما من رمضان ثم سافر في أثناء الشهر، فهل مثل هذا يجوز له أن يفطر في حال سفره أم لا؟ فهذه الجزئية اختلف فيها العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا لا يجوز له أن يفطر في سفره، ما دام أنه دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم وبدأ في الصيام فلا بد أن يكمل صيامه وليس له أن يفطر في حال السفر. هذا قال به يعني بعض العلماء ونقل يعني هذا الكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والذي عليه طبعا أكثر العلماء أن مثل هذا الشخص يجوز له أن يفطر في حال السفر، يعني إذا دخل عليه رمضان وهو مقيم فصام أياما من رمضان ثم سافر في أثناء الشهر فيجوز له أن يفطر في حال السفر. لماذا؟ لأنه يشمله أولا إطلاق الآية الكريمة، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذه الآية يشملها إطلاق الآية الكريمة. ثم الدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة دخل عليه رمضان هو والصحابة وهم مقيمون في المدينة وصاموا 10 أيام في المدينة، ثم سافروا بعد ذلك وأفطروا، فدل ذلك على أن يعني مثل هذه الحالة يجوز يعني لهم الفطر. والذين قالوا يعني بعدم الجواز استدلوا بقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه، إذا قالوا فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم هذا قد شهد يعني وجوب الصيام، شهد وجوب الصيام، إذن فيجب عليه أن يصوم لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم فليصوم. إذن فاستدلوا يعني بهذه الآية الكريمة، وإن كانت طبعا الآية الكريمة لا تدل على هذا، لأن الآية الكريمة يعني هي نفسها يعني جاء بعدها يعني بقليل، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فهو لك. يعني الآية نفسها يعني استثنت يعني المسافر يعني من هذا الوجوه، فأباحت المسافر الآن يفطر. إذا فليس يعني في الآية يعني ما يدل على ذلك. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصوم بوب في هذا الباب فقال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. ثم ذكر يعني حديث ابن عباس في القصة السابقة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، وهذه الرواية التي أشرت إليها آنفا، قال: فصام حتى بلغ الكديد فأفطر الناس. قال الحافظ ابن حجر: واستدل به البخاري على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه، بقيت كما قلت يعني مسائل أخرى تتعلق بصيام المسافر نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل: يقول أيهما يقدم أولا، قوله صلى الله عليه وسلم أم فعله؟ قوله أم فعله؟ أولا، هل الفعل يعارض القول؟ يعني في سؤالك أنت لم تبينها. طيب إذا كان القول أصلا ما يتعارضش مع الفعل، علاش نقول نقدم هذا ولا هذا؟ يعمل به الكل، هذا أولا. إذا كان الفعل يعارض القول أو القول يعارض الفعل، لا نقول من يقدم أولا حتى في حال التعارض، بل نحاول أن نجمع بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. إذا نسعى ونحاول أن نجمع بين فعله وقوله، ثم في النهاية يعني آخر خطوة، إذا تعارض قوله مع فعله عليه الصلاة والسلام، إذا حصل التعارض بين قوله وفعله وتعذر الجمع، فحينئذ يعني يصار إلى طريق من طرق الترجيح وهي كثيرة جدا. حينئذ يصار إلى طريقة أو إلى طريق من طرق الترجيح وهي كثيرة جدا، فيرجح يعني أحدهما على الآخر بحسب يعني تلك الطرق. والله تعالى يقول: هل الطفل غير البالغ يقطع الصف إذا وضع في وسط الصف أثناء الصلاة؟ يظهر الله أعلم، الذي يظهر الله أعلم أن الطفل إذا كان يصلي مع الناس، يعني إذا وضع في الصف وكان يصلي يعني مع الناس، فإنه لا يقطع الصف. حتى يعني قد يقول قائل يعني هذا الطفل غير متواضئ، نقول حتى لو لم يكن متواضئا ما دام انه يصلي فالظاهر انه لا يقطع الصف، الظاهر انه يعني لا يقطع الصف، لأن يعني ما يتعلق يعني بشروط يعني الصلاة ونحو ذلك يعني يتساهل فيها يعني مع الصغير يعني ما لا يتساهل مع الكبير. ولهذا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح صلاة حائض إلا بخمار، لا تصح صلاة حائض إلا بخمار. فمثلا يعني ستر العورة ولباس الصلاة هو شرط في صحة الصلاة. يعني امرأة بالغة إذا صلت ورأسها مكشوف نقول صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لأن لباسها في الصلاة شرط في صحة صلاتها، صح ولا لا؟ ولكن لو أن بنتا صغيرة صلت بغير خمار، جت مثلا خارجة مع إمها وحوست على الخمار تاعها وما لقاتش، يقولوا لها هذه عيد ما تصليش، لا لا معليش يا بنتي روحي معليش صلي مع إمك بدون خمار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصح صلاة حائض في بالغ إلا بخمار. أنت ما راكيش بالغ ومازالك صغير. إذا فتخلف يعني في حقها هذا الشرط، تخلف في حقها هذا الشرط، ومع ذلك فيقال لها صلي. لماذا؟ لأن يعني صلاتها يعني من باب ماذا؟ يعني تربيتها على أداء يعني هذه الصلاة وتعويدها عليها ونحو ذلك. فنفس الشيء يعني يقال يعني في هذا الطفل الذي يعني ربما لم يتوضأ. يعني الإنسان طبعا مليح كيما تعلم الصلاة تعلم أيضا الوضوء، ولكن لو كان تكون مثلا متأخر وما كفاكش الوقت مثلا باش توضيه، وجبته للمسجد من غير وضوء وكان يصلي مع الناس فلا بأس أن يقف يعني في الصف. ولكن إذا كان لا يصلي أصلا، يعني إذا كان هذا الطفل يعني لا يصلي أصلا، يعني لا يتابع يعني الناس يعني في حركاتهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم، بل تجده مثلا قاعد و يعني يلهو ويعبث إلى آخره، فحينئذ يظهر الله أعلم أنه لا ينبغي أن يقام في الصف، لأنه حينئذ سيقطع الصف. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.